بل يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. صلى على رسول الله يا عم الشيخ. بجواب أكبر يا النبي يا شيخ بجواب واضح يا وحسن. يوم يقوم الله أكبر. تعلم القرآن، تعلم القرآن، تعلم القرآن. يفتح عليك يا أبو أسامة. شوف شهد شهد. يوم يقوم روح. إذا الله أكبر. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. الله الله الله جديد. الله الله الله ده شغل جديد ده. الله الله الله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم يوم يقوم Thank you. رحم الله. الله أكبر. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء Yeah.